من صفحة الأعشاب الجزء الحادي عشر صفحة 408 الصف الثاني من الوظائف التي يكتب بها في صفحة الإسكندرية الوظائف الدينية وكلها توقيع وفيها مرتبتان. المرتبة الأولى ما يكتب منها في قطع الثلث بالسامي بالياء وفيها وظائف. الوظيفة الأولى القضاء وهو الآن مختص بالمالكية وقاضيها يتحدث في نفس المدينة وظاهرها ليس له ولاية فيما هو خارج عنها. وهذه نص التوقيع بقضاء صغر الاسكندرية المالكي كتب به للشيخ وجيه الدين محمد بن عبد المعطي الاسكندري المالكي وهي الحمد لله رفع قدر من نوه العلم بذكره ونور الثقة مواقع فكره ونبه الورع على رفعة قدره وأشرق به منصب الحكم العزيز إشراق الأفق بطلوع بدره وأضاءت بنوره بنور أحكام غوامض القضايا الشرعية إضاءة الدجى بغرة فجره وقضى له دوام الإصابة بالاجتهاد بإحراز أجريه إذ كان أحد قسمي الاجتهاد مقتضيا لأجره وملئ صدره بأنواع العلوم الدينية فوسع له الشرع الكريم صدر مجلسه وأعد له مجلس صدره وظهر من خاطره بحر العلم فالتوت رياض الخواطر بأنوار فرائد دره وأشفى وجه الدين بنور علمه وعمله فقام هذا مقام السرور في أساريره ونام هذا مناب الشرف في صدره. نحمد حمدا يزيد قدر النعم تنميها ويسوغ في المحامد تعظيما لمزد المنة وتنزيها وينهض بشكر التوفيق في اختصاص منصب الحكم بمن كان عند الله وجيها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقطر ثغور الإسلام بإدامتها وتبني قواعد الإيمان على إقامتها وتشيم بوارق النصر على جاحدها من أثناء غمامتها ونشهد أن محمد عبد الله ورسول الذي أرادت الآفاق بملته وظهرت أداته التشبيه بين أنبياء بني إسرائيل وعلماء أمته وظهر شرعه شمس الظهيرة في وضوح أحكامه وظهور أدلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عملوا بما علموا وجاهدوا أعداء الله فما ضعفوا لذلك ولا ألموا وقضوا بالحق بين أمتهم فلا المقضي لهم أثموا ولا المقضي عليهم ظلموا صلوات الله تزال لها الأرض مسجدا ولا يبرح ذكرها متهما في الآفاق ومنجدا وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أولى من قلد الحكم وإن به الورع أن توقعه وختم للقضاء وإن أعرض به الزهد عن طلابه وتتبعه ودعي إليه إذ الإجابة عليه متعينة ووضعت مقاليده بحكم الاستحقاق في يديه إذ أوليته البينة لا تحتاج إلى بينة من عقدت على تعيينه لهذا المنصب الجليل الخلاص ودعت إلى استدعائه إليه فضائله الثابتة القواعد وزهادته الزاكية الأواصر ودلت عليه علومه دلالة الأضواء على لوامع الشهب ونبهت عليه فنونه تنبيه الأنواع على مواقع السحب وشهد بورعه المتين تفقهه واعتداله وأنبأ عن نهوضه بنصرة الدين هو جداله الذي هو جلاد مثله ونذاله وتبحر في أنواع العلوم حتى جاور البحر بمثله ولكنه العزم الزلال وشغل نفسه بالتنوع في الفنون فكان التحلي بعبادة الله ثمر ذلك الاشتغال ومشى على قدم الأئمة العلماء من أسلافه فلم يشق في ذلك المدمار غباره ونشأ على طريقة العلم والعمل فنهاره بالانقطاع إليه ليله وليله بالاشتغال بهما نهاره ولما كان فلان هو الذي خطبته هذه الرتبة السنية لنفسها وتشوقت إلى الإضاءة بطلوعه في أفقها تشوق المطالع إلى الإضاءة بطلوع شمسها وأثنى لسان القلم على فضائله وهو يعتذر من الاختصار واقتصرت البلاغة على اليسير من التعريض بوصفه وطالب ما لا يحصر معذور في الاقتصاد والاقتصار وعين لما تعين عليه من مصالح الأمة وذلك يقضي لمثله من أهل الورع أن يجيب وطلب لعموم مصالح الإسلام التي ما ينبغي لمثله من أنصار السنة أن يتأخر عن مثلها أو يغيب وكان صغر الإسكندرية المحروس من المعاقل التي يفطر عن شنف نصر صغرها ومن أركان الدين الذي يغص بأبطالها بحرها وهي مأوى صلحاء الجهاد الذين سهام ليلهم أسبق إلى العدا من سهامين. وما عطل العلماء من أهل الاجتهاد الذي يعدل دم الشهداء مداد أقلامهم وهداره التي تلهى بها به نواحيها، وموت الرباط الذي يوم وليلة منه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اقتضى الأوراعون الشريفة أن نخص منصب حكمها بعالم فقهها المنير، وزهد ثغرها الذي ما شابه برقه بصر عدو إلا وانقلب إليه خاسئا وحسيرا. أن فوض إليه منصب القضاء والحكم العزيز بثغر الإسكندرية المحروس على قاعدة من تقدموا فيه نظرا في عموم ذلك الثغر المحروس به، إلى ما انعقد إجماع أئمة عصره ومصره على سعة علمه ووفور ورعه وكمال فضله. فليباشر هذا المنصب الذي ملاك أمره العلم والتقى ونظام حكمه العدل والورع وهما أكمل ما به يرتقى، وليحكم بما أراه الله من قواعد مذهبه المعتمد وأحكام إمامه التي هي من مصالح الدين والدنيا محكمة، وليقضي بأقوال إمام دار الهجرة التي منها صدرت السنة إلى الآفاق وعنها أخذت ذخائر العلم التي تزكو على كثرة الإنفاق، وبها حمى الأحكام الدينية موطأ الأكناف، وفيها استقام عمود الملة ممدود الطرف على سائر الأطراف. فليل من ذلك وغيره جميع ما كان يليه من تقدمه وتقضيه وتقتضيه قواعد ولايته التي أمضينا فيه لسانه وقلمه. فأما ما يدخل تحت هذا الإجمال من آداب القضاء وقواعده وأدواته وعوائده من تخصيص الحكم بأوقاته ومساواته بين الخصمين في إنصافه وإنصاته واجتناب الحكم في الأوقات المقتضية لتركه وتوقي نقد الأحكام التي نظمها عدم مخالفة النص والإجماع في تركه، فإنه مكتفي بالإجمال عن تفصيلها، مكتفي عن ذكر كثيرها بالإماء إلى قليلها، إذ هو أدرى بأوضاعها شرا وعرفا وأدرى بما قد يشز منها عن ألمعيته أو يخفى. وملاك الوصايا تقوى الله تعالى وهي من خصائص نفسه، وفواتح ما ابتدأ الورع بإتقان نفسه، والله تعالى يؤيد حكمه ويعلي علمه بمنه وكرمه والاعتماد إن شاء الله تعالى.